القادرون من غير أصحاب الأعذار من الأمراض عن هذه الطاعة وعن هذه العبادة وعن هذه القربة، فهي من أعظم الطاعات وأجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. فإن كنت بفضل الله تبارك وتعالى معافا في بدنك، لست مريضا بمرض كالسكر مثلا أو غيرها من الأمراض التي يصعب معها الصوم ويشق عليك فيها الصوم، فلا تغفل عن هذه الطاعة وعن هذه العبادة، فهي من أعظم العبادات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفهم والصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، وآمركم بالصدقة، وخلي بالك معايا هذه الكلمة الرابعة، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. خلي بالك، لأن احنا محتاجين قوي الوصية الرابعة دي. ووددت أن لو كان أهل الفضل من المسلمين في أنحاء الأرض ممن من الله عليهم بالمال، وددت أن لو كانوا ممن يستمعون إلي الآن أو في الإعادة صباحا إن شاء الله تعالى بتوجيه من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات الآن. أقول، يقول يحيى: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه، قيدوه، جعلوا يديه، قيدوا يديه في عنقه في رقبته، كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه، قيدوا يديه إلى عنقه، فقال: لا تقتلوني، لا تقتلوني، خذوا كل أموالي. يا الله، خذوا كل ما أملك، أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم، أعد يدفع كل ما يملك القليل والكثير، إلى أن نجى نفسه من عدوه بعدما قدموه ليضربوا عنقه. اسمع تاني: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم. إيه المثل النبوي الرائع ده؟ إيه الجمال ده؟ يعني إيه الكلام ده عم الشيخ؟ خلي بال حضرتك معايا قوي، وانتبه أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، يا من من الله عز وجل عليكم بالمال وبالنعم، خذوا هذه الوصية الغالية: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. أنا أكرر عن قصد وعن عمد كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ، فما أروع وأغلى كلامه: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، اتخذوه أسيرا فأوثقوا، قيدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه أي بالسيف، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم. إيه الموضوع ده؟ الله، الصدقة مأخوذة من الصدق، لأنها علامة جلية على صدق عبودية العبد لربه. لا لا لا، تاني تاني تاني، ما تخلي بال حضرتك معايا والله. الصدقة، الصدقة مأخوذة في أصل اللغة من الصدق، من مادة صدق، صدقة الصاد والدال والقاف. الصدقة مأخوذة في اللغة من الصدق، لأنها برهان ودليل على صدق عبودية العبد لربه جل وعلا. انتبه، دليل على صدق عبودية العبد لربه جل وعلا. والصدقة هي ما يتقرب به العبد ويخرجه من ماله يبتغي به قرب الله أو وجه الله عز وجل، وهي طهرة لك أيها المتصدق وتزكية لنفسك من الشح والبخل والجشع والحرص والطمع. قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله الله، الصدقة تزكية للنفس وطهرة للقلب وللنفس من هذه الأمراض القلبية الخطيرة كالشح والبخل والحرص وغير ذلك. فالصدقة ليست للفقير فقط، وإنما هي للمتصدق الغني قبل أن تكون الفقير. خلي بالك، قل من ينتبه إلى هذا. كثير من أحبابنا من أهل الفضل من المتصدقين يتصورون أن الصدقة للفقراء فقط، لا، بل هي لك أنت ابتداء أيها الغني الكريم. إنما هي صدقة لك أنت، تطهير لنفسك أنت، تزكية لنفسك أنت، تزكية لنفسك وتطهير لها من أمراض خبيثة خطيرة إذا اجتمعت عليك أهلكتك. إذن والله الذي لا إله غيره، لو عرفت فضل الصدقة وأن الله جل وعلا ما أمرك بهذا وما أمرك بها رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا من أجلك أنت، لو علمت ذلك لحمدت الله سبحانه وتعالى أن ساق إليك هذا الفقير والمسكين ليطهر الله عز وجل به بأخذه صدقتك منك، ليطهر الله عز وجل بهذه الصدقة نفسك وقلبك من الشح والبخل والطمع، من هذه الأمراض التي لو اجتمعت عليك لأهلكتك وأنت لا تدري. وبعدين تعالى، المال ده مال من؟ المال مال من؟ الله، أنت نسيت ولا إيه؟ يا أخوانا والله العظيم، وأنا بحلف، أنا أقسم بالله على هذا، أي أخ بيستمع إلي دلوقتي، أي رجل أعمال في الدنيا، مش في مصر، لا في الدنيا، أي رجل أعمال، أي ثري، أي غني، أستحلفك بالله وأسألك بالله، من 20 سنة، من 20 سنة، مش هرجع أكتر من كده، من 20 سنة لو جلست وتذكرت، من 20 سنة أو 25 سنة كنت إيه؟ ماذا كنت تملك؟ والله لو قيل لك من 25 سنة اجلس وتخيل واحلم وتمنى وارجو الله عز وجل، والله ما استطعت أن تتخيل ربع ما أنت فيه الآن من فضل وخير وعطاء ونعيم. ها؟ ولا هتنسى وهتقول القول القاروني الخبيث الخطيرة: إنما أوتيته على علم عندي. فرق كبير بين النظرة القارونية الخبيثة والنظرة السليمانية النبوية الكريمة. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فرق كبير بين النظرتين. رجل من الله عليه بالمال، ومن الله عليه بالنعيم، ومن الله عليه بالثراء، فإذا ذكر بالله يلوي عنقه ويلوي رقبته كده، وتصور أن الفضل ابتداء وانتهاء له ومنه وبه، وليس الفضل راجعا إلى الله أبدا. يقول لك: إنما أوتيته على علم عندي. يقول لك: هذا فن الإدارة، ده فن الكمبيوتر، ده أنا عندي فريق عمل يواصل الليل. جميل، أنا لا أقلل من شأن هذا، لست درويشا يهرف بما لا يعرف، وإنما أقول خذ بالأسباب. ولا بد من أن تبدع الأمة، ولا بد من أن تأخذ الأمة بالأسباب، لكن إياك إياك أن تعبد الأسباب من دون الملك الوهاب. الله، الأسباب لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. فأنا لو أقلل، بل يجب علينا أن نأخذ بالأسباب، لكن حذاري أن نعبد الأسباب من دون الملك الوهاب. لابد أن تبدع، لابد أن تنتج، لابد أن تأخذ بالأسباب، لابد أن تعد دراسات الجدوى، لابد أن تواصل العمل وأن تواصل السهرة الليل والنهار دون أن تضيع حق الكبير المتعال، بشرط أن تجمع من الحلال وأن تؤدي حق الله تبارك وتعالى. هذا شيء جميل وعلى العين والرأس، لكن اوعى تنسى أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الملك، بيد المنعم الذي أنعم عليك وتفضل عليك بالمال بل والعقل بل والفهم والفهم بل والعلم بل والإدارة بل والمكانة، هو الذي يتفضل عليك بكل هذا. فأوعى تغفل لحظة أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله. طيب لما تعرف هذا ما تنظرش إلى الفقراء والمساكين من علن، لا تنظر إليهم من برج عاجي ومن برج عال، لا تنظر إلى من جاء ليسألك الصدقة على أنه وباء وعلى أنه بلاء، بل إن أردت أن تعطيه وشرح الله صدرك لذلك فأعطيه، واسجد لربك شكرا أن هيأ لك من يطهرك الله بصدقتك له من الشح والبخل والطمع والجشع وهذه الأمراض. وإن لم يرزقه الله تبارك وتعالى من عندك شيئا فلا ينبغي أبدا أن تنظر إليه شذر مذر، وإنما رده ردا كريما جميلا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا جميعا العفاف. فالمال ابتداء مال الله. طب عم الشيخ، ما رب العزة سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول إنما أموالكم، الله جل وعلا قل أموالكم، ده مالي أنا، ماشي أنا لا أنازعك في ملكيتك لمالك، لكن خلي بالك من القرآن، الله جل وعلا قل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب الله يقول أموالكم، هذا مالي أنا ملكي، ماشي لا أنازعك في ملكية مالك، لكن اسمع لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله جل وعلا. طيب لماذا ينسب الله المال لذاته المقدسة تارة وينسب المال لنا تارة أخرى؟ خلي بالك ما فيش تعارض، لأن الحق يخرج بفضل الله جل وعلا من مشكاة واحدة، لا تعارض على الإطلاق. طب كيف نجمع بين الآيتين أو بين هذه الآيات التي يبدو ظاهرها التعارض ولا تعارض؟ أقول نسب الله عز وجل إلينا وأضاف إلينا المال، انتبه، إضافة تشريف وتكليف، إضافة تشريف وتكليف. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله جل جلاله، إنما أموالكم، أضاف المال لنا إضافة تشريف وتكليف. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، اللهم اجعلني وإياكم منهم، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جميل، هؤلاء هم أهل الدين، أهل الإيمان، أهل الصلاة، أهل الخوف من الله جل في علاه. يبقى المال مال الله، وحين أضاف الله المال لنا فالإضافة للتشريف وللتكليف، وإلا فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. المال ظل زائل وعارية مسترجعة، شيء يزول وينتهي ويذهب ويأتي ويروح وهكذا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يسأل النبي الصحابة سؤالا جميلا جدا فيقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. الله، حضرتك انتبهت للسؤال ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة ويقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ معقول؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. ما فيش واحد بيحب مال الورثة أكثر من حبه لماله هو. ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، أي من المال الذي سيتركه لورثته. فقال عليه الصلاة والسلام فإن ماله ما قدم، ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فإن ماله ما قدم، أي وهو ده، هذا هو مالك الحقيقي الذي تقدمه بيدك الآن وأنت في هذه الحياة، في هذه الدنيا، وأنت في هذه الفتن، وأنت في هذه الصراعات الرهيبة مع النفس والهوى والشيطان والدنيا وحاجات الأولاد والمرأة وحاجات النفس وحاجات المنصب والوجاهة والجاه إلى غير ذلك. مالك الحقيقي هو ما تقدمه الآن، أما المال الذي ستتركه لما بعد الموت هذا مال للورثة، وستسأل عنه من أين جمعت، وستسأل عنه من أين جمعت. فهذا المال ليس لك، أما مالك أنت ما تنفقه، ما تقدمه. يا أخي الحبيب انتبه، انتبه لمن تكنز، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة، فالزمها، تكن ملكا لو لم تملك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ لا والله، والله ما خرج إلا بهذا، ولو ترك الملايين، بل ولو ترك المليارات. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ولذلك أقول كما في صحيح مسلم، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. المال للميراث للقسمة، والأهل يرجعون. واعلم يقينا أنه لا يجرؤ واحد من أهلك ولو بكى عليك دما بدل الدمع أن يبيت معك الليلة الأولى في قبرك، لا تستطيع امرأتك، ولا يستطيع ولدك، ولا تستطيع ابنتك، وقد يبكون عليك دما بدل الدمع. لكن تعالى أيها الابن أو أيتها الزوجة أو أيتها البنت لتؤنسي والدك أول ليلة في قبره، مستحيل. والله لو أنفقت كل ما تملك، ولو أخرجت لهم كل ما تملك، لن يقبل واحد منهم هذا الطلب وهذا الرجاء أبدا أبدا. فمالك الحقيقي ما قدمت. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أم المؤمنين عائشة، كما في سنن الترمذي بسند صحيح، أمرها أن تتصدق بشاة مذبوحة، ذبحوا شاة وأمرها النبي أن تتصدق بها. ثم عاد عليه الصلاة والسلام، قال يا عائشة ما بقي من الشاه؟ قالت ما بقي إلا كتفها، وهي تعلم أن النبي يحب الذراع، يحب الكتف، فتصدقت بالشاه وأبقت لرسول الله الكتف، الذراع، لأنه يحبها عليه الصلاة والسلام. فقالت ما بقي إلا كتفها، فقال بأبي وأمي وروحي، بل بقيت كلها غير كتفها، ما تصدقت به هو الذي يتبقى لنا، وهذا الذي يؤكل يفنى، بل بقيت كلها غير كتفها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا قيمة المال وحقيقة المال وقيمة الصدقة وقدر الصدقة. وفي الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثلاث أقسم عليهن، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. هل تصدق رسول الله؟ هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الحبيب الغالي؟ هل تصدقين رسول الله أيتها الكريمة الفاضلة؟ ما نقص مال عبد من صدقة. الصدقة لا تنقص المال، بل تزكي المال وينمو المال بها ويزداد المال بها وتطهر النفس بها من كل مرض كشح وبخل وجشع وحرص وطمع. ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أو عبد، كلاهما صحيح، عبد رزقه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال الصادق: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، أعوذ بالله، لا مال ولا علم ولا نية، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والفجور والمعاصي. يقول الصادق: فهو بنيته فوزرهما سواء، فوزرهما سواء. انظروا إلى حقيقة المال، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولن تنال درجة البر أخي الحبيب إلا إذا تصدقت وأنفقت من أغلى ما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا ينبغي أن تخرج لله المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وإنما يجب أن تخرج لله جل وعلا الطيب. قال الطيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما في الصحيحين، الحديث رواه البخاري ومسلم: من تصدق لله جل وعلا بعدل تمرة، يا الله، بعدل تمرة، يعني يعني بمقدار التمرة، من تصدق لله بعدل تمرة، بمقدار التمرة أو بقيمة التمرة، من تصدق لله بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، هكذا يقول محمد الطيب صلى الله عليه وسلم. من تصدق لله بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. اسمع، فإن الله تعالى يربيها له. يا الله، يربيها تمرة. فإن الله تعالى يربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. فلوة المهر الصغير أو الناقة الصغيرة. فإن الله تعالى يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون، يعني هذه التمرة مثل الجبل. يا الله، مثل الجبل. حضرتك متصور الفضل ده؟ تأتي يوم القيامة ويفتح سجلك ويفتح ملفك وكتابك، وإذا به أنك تصدقت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية بجبل تمرة. تقرأ كده، أنا معقول أنا تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تمر؟ لا مستحيل، ده أنا راجل طول عمري ما دخلتش بيتي 10 كيلو تمر، يبقى أنا تصدقت بجبل تمر؟ لا مش ممكن أبدا، لا الكتاب ده مش بتاعي أكيد. يا ملائكة الله، هذا مش كتاب. كتابك يا عم، وأنت في مصلحة الضرائب الأوراق متلخبطة؟ لا، هذا كتابك. طيب أنا ما تصدقتش بجبل تمر أبدا. أنت فعلا لم تتصدق بجبل من التمر، لكنك تصدقت بتمرة أو بما يعدل تمرة خالصا لله من كسبك الحلال الطيب، فقبلها الله منك بيمينه، كما في رواية أحمد، فقبلها الله منك بيمينه ورباها نماها وزادها لك جل وعلا، حتى صارت التمرة عنده سبحانه وتعالى كالجبل، مثل الجبل. انظر إلى فضل الصدقة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. وفي رواية جميلة قوي، عشان نرجع بقى للمعنى المراد من كلام النبي، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. إيه الكلام ده؟ خلي بالك، والله خلي بالك عشان تعرف فضل الصدقة. طيب نسمع الرواية دي ونرجع للكلمات دي. الحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. الله الله الله الله، ده سؤال جميل قوي، مش محتاج الجواب تتعرف على الجواب ده؟ مش كلنا عاوزين الجواب على هذا السؤال؟ يا رسول الله أخبرني، يقول معاذ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي المختار لقد سألت عن عظيم. إي وربي، لقد سألت عن عظيم. وهل صام الصائمون وقام القائمون ووحد الموحدون وصلى المصلون وبكى الباكون وجاهد المجاهدون وخاف الخائفون وتصدق المتصدقون والمنفقون وقام القائمون من العلماء الربانيين إلا من أجل الجنة وإلا من أجل أن ينجينا الله جل وعلا من النار؟ هذه الغاية. ومش عاوزين نقف عند دي يا عم الشيخ، هذه غاية، يعني بئسة الغاية انكم تقولوا عاوزين الجنة عاوزين، لا احنا عاوزين نرى وجه الله. يا اخي الحبيب، وهل ترى وجه الله جل في علا الا ان دخلت الجنة، الا ان نجاك الله من النار؟ الاشكال ان حضرتك وقفت عند نعيم الجنة المادي الحسي، وقفت عند الحرير والحور والذهب والفضة والخمر والعسل واللبن، ونسيت ان اعلى نعيم الجنة هو النظر الى وجه ربها جل جلاله. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ما في الجنة من ألوان وصور النعيم. هو ده الفهم الشامل لمعنى دلني على عمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، اسمع، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا عمل الجنة وباعد بيننا وبين كل عمل يقربنا إلى النار يا أرحم الراحمين. النبي بيقول لمعاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام خلي بالك بقى تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال بأبي وأمي وروحي لمعاذ يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة أي وقاية. اسمع اسمع اللي جاي دي وهذا هو الشاهد اللي أنا عاوزه. الصوم جنة. طب والتانية؟ الله ما أجملها. والصدقة أيوة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الله الله الله الله. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي رواية وإن كان في سندها ضعف الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. في سند هذه الرواية الثانية ضعف، أما رواية معاذ فهي صحيحة، رواه الإمام أحمد والترمذي وصحاح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وأهل الحديث. قال ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة أي وقاية. اسمع خلي بالك والله. والصدقة تطفئ الخطيئة. احنا كلنا خطايا كلنا ذنوب والله. والصدقة تطفئ الخطيئة. الخطيئة لها نار تحرق صاحبها في الدنيا والآخرة. نعم إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وظلمة في القبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نعم والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ هذه النار المشتعلة المتأججة التي تحرق صاحبها في الدنيا والآخرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل وتلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله فضل جميل. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هل عرفت مراد النبي المختار من الرواية التي معنا وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثقوا يديه إلى عنقه قيدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا رأسه وعنقه بالسيف قال لا لا سيبوني اتركوني أنا أفتدي نفسي منكم بكل ما أملك من الأموال بالقليل والكثير. يا الله ما أروع كلام المصطفى وما أحلاه وما أجمله وأبهاه وما أعظمه وأسناه. اسمع ماذا قال رسول الله كما فدى هذا الرجل نفسه من القتل بكل ما يملك كذلك الصدقة تفدي وتمنع صاحبها من عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. كتير مننا أوي مش واخد باله من الصدقة، ولذلك لما بيخرج الصدقة بيخرجها وهو متمعر الوجه مش فرحان مش سعيد لا متضايق مخنوق صدره ضيق لا يطيق النظر إلى وجه السائل أو إلى وجه الفقير، ولذلك يعطيه بكبر ويعطيه باستعلاء لأنه مش مش مدرك عبودية الصدقة، مش مستوعب مقتضيات اسم الشكور. ايه علاقة اسم الشكور باللي بتتكلم فيه الآن؟ علاقة وطيدة جميلة. فالشكور جل وعلا هو الذي يشكر لك صنيعك إن تصدقت على عبد من عباده فهو أغنى منك وأكرم منك. شكر الله لك صنيعك وعطاءك بعطاء تجد لذته وحلاوته في صدرك. لو وضعت هذه السعادة واللذة والحلاوة في كفة ووضع مالك في كفة، والله لرجحت الكفة الأولى. ولكن ليس من ذاق كمن عرف. الله، الشكور. تصور كده لما تعطي صدقة لرجل فقير أو لمسكين أو لرجل من إخوانك من أهل الفضل، ترجع وتستشعر سعادة في قلبك وحلاوة في صدرك لا يمكن لبليغ على وجه الأرض أن يجسدها أو أن يبينها أبدا، لأن الله جل وعلا شكور. إي والله شكور. فالصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ نار الذنوب، نار الآثام والمعاصي. يا أخي جرب أن تتصدق بهذه النية الجديدة، بنية أن يطهرك الله من المعاصي. ما فيش حد يتصدق بالنية دي إلا من رحم الله. استحضر هذه النية، استحضر نية أن تطفئ ماء صدقتك الخالصة نار المعاصي والآثام والذنوب التي طالما احترقنا بها ولازلنا نحترق بها. فلنطفئ هذه النار المتأججة بماء الصدقة العذب الفرات. تصدق لتطفئ الصدقة نار هذه الخطيئة. والله تبارك وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي، لا حرج عليك ولا إثم، نعم ما تصنع. لا حرج أن تخرج الصدقة علانية بنية أن تحث الآخرين على الصدقة، بنية أن تحث الآخرين على البذل. تسألني أخت فاضلة تقول أنا أخاف على نفسي من الرياء. أخت فاضلة تتحرك بنفسها لتوزع الطعام والمال على الفقراء في الليل، تقول ومع ذلك أشعر بشيء من الخوف وبشيء من الرياء. لا تخافي وافعلي ولا تتركي هذا الفضل، لأن الشيطان يريد أن يحول بينك وبين هذا الخير. ما دمت حتى ولو تصدقت علانية لا حرج عليك، فكيف وأنت تخرجين صدقتك بالليل؟ حتى ولو أخرجت الصدقة بالنهار فلا حرج عليك، ما عليك فقط إلا أن تتوسلي وتتضرعي إلى العزيز الغفار أن يرزقك الصدق والإخلاص وأن يجعلك من الأبرار. لا حرج عليك ولا حرج عليك أيتها الفاضلة. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. لا حرج أن تكون صدقتك علانية وقد قدم الله العلانية، ولا حرج أن تكون صدقتك سرية. وسل الله أن يرزقك الإخلاص في السر والعلانية على السواء. سل الله أن يرزقك الإخلاص في السر والعلانية على السواء. ونماذج المتصدقين والمنفقين وأهل البذل وأهل العطاء كثيرة، فافد نفسك الآن بالصدقة من عذاب الله في الآخرة. يا أخي افد نفسك الآن بالصدقة من عذاب الله في الآخرة، افد نفسك الآن بالصدقة من نار تطوقك ألا وهي نار المعاصي والذنوب. افد نفسك الآن بالصدقة لتسمو نفسك، ليطهر قلبك، لينشرح صدرك، ليطهرك الله بهذه الصدقة من الشح والبخل والحرص والطمع والجشع، من هذه الأمراض التي لو اجتمعت على العبد أهلكته في الدنيا قبل الآخرة. أحبابي، أحبابي، أخواتي، لقد تصدق رجل على كلب. يا إلهي، يا إلهي، على كلب. بل في رواية أخرى في الصحيحين لقد تصدقت بغي، بغي، بغي يعني زانية، امرأة زانية من زواني بني إسرائيل، تصدقت على كلب، على كلب، فغفر الله لها. إي والله، الحديث في الصحيحين، بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ مر بها كلب يلهث الثرى أي من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها، موقها أي خفها، الحذاء الذي تلبسه في رجلها، ووضعت فيه قليلا من الماء، ثم خرجت وصعدت وقدمت للكلب، للكلب فشرب. يقول الصادق: فغفر الله لها بذلك. الله أكبر، صدقة على كلب تغفر الذنب لزانية. فإذا كانت، إذا كانت الصدقة تغفر الذنوب والخطايا للبغايا، فكيف تصنع الصدقة مع من وحد رب البرايا؟ كيف تصنع الصدقة؟ إن تصدقت بها على مسلم فقير، على طالب علم، على طالب علم تفرغ لطلب العلم الشرعي، وأنا أقولها الآن بأعلى صوتي، كثير من أهل الفضل، كثير من أهل الفضل في الأمة من أهل الصدقات والعطاء ينفقون على الفقراء والمساكين واليتامى، وهذا أمر عظيم لا أقلل من شأنه، لكنهم ينسون طلبة العلم، طلبة العلم الفقراء، وهم يندرجون كما قال جماهير العلماء في المصرف السابع من مصارف الزكاة، ألا وهو قول الله تعالى: وفي سبيل الله، فمن علمائنا من قصر وفي سبيل الله على الجهاد والعلم، على الجهاد والعلم. فلا ينبغي أن ننسى طلبة العلم الفقراء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى ممن فرغوا أنفسهم للدعوة وللبلاغ. وأعجب كل العجب حين تشن الجرائد والمجلات والصحف حملات ضخمة جدا على أهل الفضل والعلم من العلماء والدعاة، إن تقاضى أحدهم أجرا أو لعاعة من لعاعات الدنيا في مقابل أن يفرغ نفسه للدعوة والبلاغ، في الوقت الذي لا ينكرون فيه على الإطلاق أن يأخذ لاعب أو ممثل أو مطرب أو مطربة الآلاف بل الملايين، ولا أبالغ، ولا أبالغ، وأنتم تعلمون الأرقام أكثر مني، لا يستنكرون هذا على هؤلاء، بل يستنكرون على العلماء والدعاة، مع أنهم والله، والله بفضل الله تبارك وتعالى لا يعملون إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى الذي يرزق الكفار، أيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ بل أيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من يعلمون الناس توحيد العزيز الغفار؟ هذا محال، هذا محال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر إخواننا وأخواتنا، وأن يرزقنا وإياهم من فضله الرزق الحلال الواسع الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أيها الأحبة، الصدقة، الصدقة على الكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف إن كانت صدقتك على أهل الفضل وعلى أهل الدين وعلى أهل الإسلام من الفقراء والمساكين وطلاب العلم وغيرهم؟ تصدق، تصدق لتفتدي نفسك من عذاب الله في الآخرة، ولتطفئ بصدقتك نار الخطايا ونار الذنوب، بل ولتدفع عن نفسك بهذه المبالغ وبهذه الصدقات الأمراض والبلايا. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أنه ما منكم من أحد الآن من بين هذه الملايين التي تشاهدني الآن إلا وهو يعلم يقينا عن تجربة، عن تجربة وبرهان عملي، أن الله جل وعلا نجاه من فتنة أو كرب أو محنة أو شدة أو بلاء أو مصيبة بصدقة، وربما تكون الصدقة قليلة وضئيلة، تصدق بها في ساعة يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت قبل ذلك لحضراتكم يعني نماذج كثيرة، لكن والله أنا مضطر أن أعد ولو مشهدا واحدا، مشهدا واحدا من مشاهد ثمار الصدقة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. تذكرون وأنا ذكرت ذلك يعني الأسبوع الماضي فقط في درسي في مسجد التوحيد في مدينة المنصورة، وقد نقل أيضا بفضل الله تبارك وتعالى على الهواء أو على الشاشات، أقول قصة أحد إخواننا الأفاضل وهو أستاذ جامعي عندنا في مدينة المنصورة. هذا الرجل وهو الذي قص علي بنفسه قصته واستحلفني بالله بعدما خطبت خطبة جمعة من سنوات بعنوان إلى الباحثين عن السعادة، وكنت أتكلم عن السعادة وأن السعادة ليست في المال وليست في الشهرة وليست في المناصب وليست في الكراسي وليست في الجاه إلى غير ذلك. ثم خرج ورائي يوم الجمعة وأمسك بي وهو يبكي وقص علي قصته واستحلفني بالله أن أذكر بها إخواني وأخواتي إذا جاءت مناسبة لهذه القصة. هذا الرجل ابتلي بمرض في قلبه، وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب يا رب يا رب، اللهم إنك أرحم بهم من أنفسهم وأرحم بهم من أهليهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم، فاللهم أنزل عليهم الآن من رحماتك وبركاتك وفضلك وشفائك يا أرحم الراحمين. اللهم جدد لهم الآمال وأذهب عنهم الآلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. قل لي والله يا شيخ محمد، لما سافرت إلى لندن وقرروا بأن لابد من جراحة عاجلة لتوسيع الشريان التاجي، فيه انسداد في جزء معين ولابد من توسعة وجراحة عاجلة، يقول فقلت طيب ما أقدرش يعني نأجل جراحة لمدة 3 أيام 4 أيام؟ قالوا ما فيش حرج، وأعطوهم يعني مجموعة من الأدوية. وقال يعني صممت أن أعود إلى بلدي لأضع بعض الوصايا ويعني أرتب بعض أحوالي، ويقول خشيت أن تكون هذه هي النهاية. يقول أنا عدت إلى بلدي إلى مصر إلى المنصورة، وقبل السفر بيوم يومين يقول أنا جالس مع صديق لي في مكتبه الخاص، ولفت نظري سيدة فاضلة امرأة أم كبيرة عجوز إلى جوار رجل جزار بيبيع لحمة، كلما وقعت قطعة لحم أخذت هذه القطعة أو حتة قطعة دهنة أو قطعة عظم وضعتها في شنطة بلاستيكية كده سمراء معها. بيقول أنا خرجت والمشهد الحقيقي ألفت نظري جدا، وخرجت نديت عليها تعالي يا أمي أنت بتعملي إيه؟ قالت والله يا ابني عندي 6 بنات ما يدقوش اللحمة بقالهم 6 أو 7 شهور، فأنا بجمع لهم أي حاجة. فبقول أنا تأثرت وقلت 6 بنات بقالهم 7 شهور مش لاقيين يأكلوا لحمة، وإحنا كل يوم بنرمي في الزبالة يا فراخ يا لحمة. فبقول قلت لها أنت عاوزة قد إيه؟ قالت 0.5 كيلو يا ابني، عاوزة 0.5 كيلو بس، 0.5 كيلو لحمة. فبقول قلت للجزار اقطع لها 2 كيلو لحمة، فقطع لها 2 كيلو. بقول ولكن ربي قذف في قلبي، قلت له يا حج للجزار الأم دي حجي لك كل أسبوع، كل أسبوع تديها 2 كيلو لحمة. بقول وطلعت له حساب سنة كاملة مقدما، سنة كاملة تفضل. بكت المرأة والله يا شيخ بركت على ركبتيها ورفعت رأسها إلى السماء ورفعت يديها وسألت ربنا سبحانه وتعالى، تقول دعت ربها بدعوات كادت أن تخلع قلبي. والله يا شيخ دعوات جميلة، وانتوا عارفين دعوات أمهاتنا لما بتخرج بالفطرة يعني بدون سجع وبدون تنميق بتبقى يعني إن شاء الله لا تحجب. يقول وعدت إلى صاحبي جلست قليلا وأنا أشعر بسعادة وانشرح في صدري، ما ذقت طعم هذا الانشراح قبل هذه الساعة أبدا. قال وعدت إلى بيتي وفتحت له ابنته الجامعية، ما شاء الله يا أبي ما شاء الله أراك سعيدا ونشيطا. قال والله يا بنتي حصل كذا كذا كذا كذا. بقول بكت البنت ورفعت رأسها الأخرى تناجي ربها وظلت تدعو الله بدعوات أسأل الله أن يسعدنا بشفائك يا أبي كما أسعدت المرأة وبناتها، وقعدت تدعو بدعوات جميلة. يقول لي والله يا مولانا أنا يقولوا لي سافر، أقول لهم لا أنا مش مسافر، أنا ماليش رغبة للسفر. ليه؟ قال والله أنا شاعر بتحسن، والله ما أنا حس بألم أبدا. يقول لي والله لو قالوا لي كسر بيت حطم جدارها حطمه. يقول لك إن الأسرة أصرت على السفر لازم تسافر، بقول سافرت. وأول ما دخلت إلى المستشفى نفس الأطباء نظر كشف سريع ولقيته بينظر إليه نظرات غريبة، أعاد الكشف مرة تانية، أعاد الكشف مرة تالتة، هاتول الأوراق الرسمية اللي موجودة السجل الكامل، سحبوا السجل من على الكمبيوتر، نظر إلى نعيد الفحوصات، أعاد الفحوصات، نعيد الأشعات، أعاد الأشعات، نظر الطبيب إيه اللي حصل؟ قال له في إيه؟ قال له الجزء اللي محتاج التوسعة لا يحتاج إلى توسعة، بقى طبيعي، إيه اللي أنت عملته؟ قال فبكيت وقلت تاجرت إلى الله جل وعلا، تاجرت مع الله جل وعلا وتصدقت على فقيرة، تاجرت مع الله جل وعلا وتصدقت على امرأة فقيرة. يا الله هي دي ما فيش طاعة عملها إلا الطاعة دي، إلا العبادة دي. لا تستهن بالصدقة، لا تستهن بالصدقة. فكما فدى هذا العبد الذي قدم لتقطع رقبته فدى نفسه بكل ما يملك، كذلك الصدقة تفديك بفضل الله من عذاب الله في الآخرة، من الأمراض، من الابتلاءات، من المحن، لكن افعل هذا بيقين وبتصديق لرب العالمين وبتصديق لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نماذج كثيرة جدا، كثيرة جدا بفضل الله جل وعلا. ما منا من أحد الآن إلا وهو يذكر على الأقل موقفا أو موقفين من مواقف الشدة التي أخرج فيها صدقة لله تبارك وتعالى، ففرج الله عنه كربة وكشف الله عنه همة. فهيا من الليلة تعامل مع الصدقة بهذا المفهوم وبهذا الوعي وبهذا الشمول والعمق. لا تتصدق وأنت في ضيق، بل تصدق وأنت في حب وأنت في سعادة غامرة. ما أروع أن تتذوق حلاوة العطاء، ما أجمل أن تتذوق حلاوة البذل والسخاء. فالسخي قريب من الله جل وعلا، قريب من الجنة، قريب من الناس، والبخيل بعيد والبخيل بعيد عن الله جل وعلا، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. فكن سخيا، كن كريما، ولك في رسولك الأسوة والقدوة. هل تصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سائل ليسأله الصدقة يوما فأعطاه غنما بين جبلين؟ هل تصدق هذا؟ أعطاه غنما بين جبلين، والحديث في الصحيحين، جاءه سائل ليسأله فأعطاه النبي قطيعا من الغنم في واد بين جبلين، فخرج هذا الرجل يسوق القطيع أمامه وعاد إلى قومه ليقول يا قوم، يا قوم أسلموا، أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. والله والله لو تعامل الأغنياء مع الأموال بالزكوات والصدقات على مراد الله وعلى مراد رسول الله ما وجدت بين المسلمين فقيرا واحدة. والله ما انتشر الفقر بهذه الصورة المزرية المؤلمة، فهناك من الناس الآن ورب الكعبة من يبيت بغير عشاء، من لا يجد العشاء ومن لا يجد طعام الغداء. ورب الكعبة هناك من المسلمين من لا يجد الطعام الآن بل والشراب، والله لا يجد الماء، يمشي مسافات طويلة ليحمل قارورة من الماء ليشربها، ليحمل قارورة من الماء لأولاده. نعم، وهناك من الأغنياء من ينفقون بتبذير مروع مؤلم، مؤلم، في عرس واحد، في عرس قد تنفق عشرات الملايين في ليلة، ليلة واحدة، في ليلة واحدة تنفق عشرات الملايين، أنا أعي ما أقول، وكلكم يعلم ذلك، في عرس واحد لو أنفقت تكلفة عرس من هذه الأعراس على قرية من القرى بل على مدينة من مدن المسلمين لأغنت فقراء المدينة بالكامل من شبابنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. يا أخي أنت لا تحتاج إلى من يذكرك، لا تحتاج إلى مسؤول ليقول لك افعل أو لا تفعل، بل أنت راقب الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام ولا يموت. أنفق من مالك وأدي حق الله عليك ولا تتوقف عند الزكاة. يسألني سائل، عندي 100,000، معايا 100,000، لو خرجت الزكاة المبلغ هيقل، لا إله إلا الله، إلى هذا الحد من الفقر، من الذي أنعم عليك بهذا؟ من الذي أنعم عليك بهذا المال؟ لا تريد أن تخرج في هذا المال حق الكبير المتعال، فأدي حق الله، ثم لا تغفل عن الصدقة التي إن دلت فإنما تدل على صدق عبوديتك وعلى صدق إيمانك، لأن الصدقة برهان، برهان على عبوديتك لله، برهان على إيمانك ويقينك في وعد الله وفي وعد رسول الله. قال جل في علاه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فهل ستصدق الرحمن وتكذب الشيطان؟ صدق الرحمن وصدق ولد سيد ولد عدنان وكذب الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وما من يوم أيها الأفاضل إلا وملكان ينزلان، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وفي لفظ: أنفق ينفق عليك. تصور أن الذي سيتولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض، يا لها من كرامة. أنفق ليتولى الإنفاق عليك مالك الملك وملك الملوك، الذي لو قام أهل الأرض على قلب رجل واحد ولسان رجل واحد: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أدي حق الله في مالك، أخرج زكاة مالك، وأخرج زكاة زرعك، وأخرج زكاة عسلك، وأخرج زكاة ذهبك، وأخرج زكاة تجارتك، وأخرج زكاة ثمرك، وأخرج الصدقة لتصدق بها ربك سبحانه ونبيك صلى الله عليه وسلم، لتثبت لنفسك أنك على يقين بوعد رب العالمين وبوعد سيد المرسلين. أكتفي بهذا القدر، وإلا فورب الكعبة البستان يانع ماتع، بستان الصدق وبستان النبوة والعطاء. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. فكما فدى هذا الرجل نفسه من القتل بالمال وأخرج كل ما يملك، فكذلك الصدقة يفدي الإنسان بها نفسه في الدنيا من البلايا والفتن والمحن والأمراض والمصائب والخطايا، وكذلك من عذاب الله في الآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب. وفي هذه اللحظة أسأل الله عز وجل لمرضانا ومرضى المسلمين الشفاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم جدد آمالهم، اللهم جدد آمالهم وأذهب آلامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على أهليهم برد السكينة والرضا،